فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك في المواني تباع الصناديق بقيمة معينة، في الموانئ تباع، في إيش؟ الموانئ، مواني، نعم نعم، تباع يعني جمع ميناء، نعم أي نعم، تباع الصناديق بقيمة معينة ولا يدرى ما بداخلها من بضاعة، فقد تكون ملابس وقد تكون غير ذلك. ما يجوز هذا، مجهول، ما يجوز بيع الأشياء المغلفة والمغلقة حتى يعلم ما بداخلها، إلا ما مأكوله في جوفه، ولو فتش لخرب، مثل البطيخ، مثل هذا يباع، أما شيء ما يتضرر إذا فتح هذا لا يجوز بيعه. نعم.